مع ظلمهم لأنفسهم. الله جل وعلا أرحم بعباده من آبائهم ومن أمهاتهم، أرحم بالأولاد من رحمة آبائهم بهم، ولهذا أوصى الآباء بالأولاد قال يوصيكم الله في أولادكم، فهو أرحم بهم من آبائهم الذين ولدوهم. ثم قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بعد نزول هذه الآيات من سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله تعالى منه فهو كافر خارج من الملة. طبعا في شوشرة حول قضية التكفير، شوشرة حول الغلو في التكفير، شوشرة الحق، إنما أصل التكفير حق. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. في باب في الفقه اسم باب الردة، وباب الردة معناها أن هناك من يكفر ممن ينتسبون إلى الإسلام وتثبت عليه الردة ويقام عليه بموجبها الحد، لا يقام الحد إلا على من ثبت كفره وحكم عليه بالكفر من قضاء شرعي ومحكمة إسلامية. لكن القضية هي الغلو في التكفير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الذي يسمع قول الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون ولا يزال يصر على موقفه الآثم الفاجر، هذا حكمه الرد عن الإسلام، لأنه مكذب لله جل جلاله في منزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فرش ومن فوقهم غواش لحف وكذلك نجزي الظالمين. فهذا وعيد من الله سبحانه الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وبعض أهل العلم يقول هذه خاصة بعائشة أو بأمهات المؤمنين بصفة خاصة، أما عموم الناس فيهم قول الله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم 80 جلدة. فهذه الآية مطلقة لم تتحدث عن توبة، أما الآية الأولى تحدثت عن توبة، لكن يبدو الصواب أن هذه أيضا عامة وأنه لا يعظم ذنب على التوبة أبدا. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. الله جل وعلا قال في قتلة المؤمنين يوم الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأحرقوهم بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا بعد أن أحرقوا أولياءه بالنار لو تابوا لتتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقبل أن نتجاوز الآية لقد ورد حديث إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. الحديث في إسناده راون ضعيف، لكن قد يحسن حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة ابن عباس يقول إذا رأى المشركون أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، قالوا تعالوا نجحد نكذب فيجحدون، فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. حديث آخر: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار. في حديث أنس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. في كتاب لأحد المحدثين اسمه مشارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، جمع الحديث اللي هي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، اهتمام الصحابة بكل حركة وسكنة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عدوا عدد الشعرات البيض في لحيته، كم شعرة بالضبط كانت شايبة في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو يعني محور الدعوة كلها، فطبيعي هذا اهتمام البالغ جدا بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مجادلة العبد لربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ بلى. قال: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركان جوارحي: انطقي، فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحق غرف داهية، فعنكم لكنت أناضل. أنا كنت أدافع عن مين؟ أنا كنت أدافع عنكم، عايزين هم خذلوه يعني. بعدا لكن وسحقا، فعنكم كنت أناضل. وكان قتادة نعم يقول: والله إن عليك لشهودا غير متهمة، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عنه خافية، والظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي يوفيهم حسابهم. ويعني يقولون إن ابن عباس يقول: كل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم الحق. وقرأت بالرفع: يوفيهم الله دينهم الحق، يعني الله سبحانه وتعالى، فترجع الصفة إلى الله وليس إلى الحساب. ثم قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، أي أن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق لأمنا عائشة من كلام هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. في تفسير آخر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: لا، في معنى ثاني: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وبين القولين تلازم، لإني ما كان الله ليجعل عائشة زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة ما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. أولئك مبرؤون مما يقولون، بعيدون عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم مغفرة بسبب ما قيل فيهم من الكذب والزور والبهتان، ورزق كريم أي في جنات النعيم. وهذا وعد بأن تكون زوجة رسول الله في الجنة. أختم بكلمة حول الحكمة ضابة المؤمن. جاء روى الإمام أحمد بإسناده مرفوعا: مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم قال: أجزر لي شاة. قال: اذهب فخذ بأذني أيها شئت. فذهب فأخذ بأذني كلب الغنم، بدل ما أخذ شاة غير قال له خذ اختار أي شاة عجيب خذها أنا سمحت لك، بدل ما يذهب يجيب شاة أخذ بأذني كلب الغنم. يعني في ناس يسموهم موظف القمامة الذين يبحثون عن الترش، لا تقع عينهم إلا على القاذورات. حتى هذا يقول: روح خذ الغنم تفضل أذنت لك سمحت لك. يدخل والغنم كله أمامه، يأخذ بأذن كلب الغنم ويخرج، عياذا بالله من الخذلان. فالحكمة ضالة المؤمن حديث ضعيف، يعني ليس لم يثبت، لكن معناه صحيح، وإن كان لم يثبت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجننكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بغض لشخص لا يحملك على رد ما يأتي به من الحكمة والخير. الشعر يقول: لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب، إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. لو الغائص رأي البسيط ومنشق، لكن نزل المية وطلع در، انت بتاخد الدر ملوش دعوة هو الجو ده مين ولا مستواه ايه، ده مش مستوايا، ما ينفعش اخذ منه الدر. لا، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب، إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.